بتعرف بتجنني وبتبعد ما بتسأل عني. عارف عارف اني ما بقدر جافيك وبتعرف قديش بحبك. تعبني ومريح قلبك شايف قلبي بحبك ما عنده ولا شريك. انت بتعرف بتجنني وبتبعد ما بتسأل عني. عارف عارف اني ما بقدر جافيك وبتعرف قديش بحبك. تعبني ومريح قلبك شايف قلبي بحبك ما عنده ولا شريك. جاي جاي الوقت وبطل فكر فيه. قاسي قاسي قلبي وما جرب احكي. جاي جاي الوقت وبطل فكر فيه. قاسي قاسي قلبي وما جرب احكي. فكر فيه قاسي